فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر واحد من ثلاثة هي الإجابة الصحيحة. ركز هيا وانتبه، هيا استمع للنصيحة، هيا استمع للنصيحة. فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر. أعزائي المستمعين، أعزائي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم واحد من ثلاثة، حيث كان ضيفينا في الحلقة السابقة الفارسان أحمد وبشار، وكان بشار الفائز من الحلقة الأولى، واستطاع أن يحقق الفوز في الحلقة الثانية، ويشاركنا الآن السباق في هذه الحلقة التي نقدمها الآن. لدينا ضيف جديد وربما كان بحاجة لمعرفة طريقة السباق في هذا البرنامج. هذا حق واجب، أرجو أن تتفضل أستاذ سامح بتعريف الضيف بما أشرت إليه. حبا وكرامة، المسابقة عبارة عن 14 سؤالا، 7 أسئلة لكل متسابق، ولكل سؤال 3 أجوبة أحدها صحيح، وعلى المتسابق أن يستدل عليه ليحصل على 5 علامات، ومن يحقق قدرا أكبر من العلامات يعطى الفرصة للمشاركة في الحلقة الثانية بعد إعطاء المكافأة المالية للطرفين. شكرا على هذا التوضيح. مرة أخرى نرحب بالفارسين الهمامين، نرجو من المتسابق الأول أن يعرف على اسمه وعمره. علي حمدان، وعمري 12 عاما. المتسابق الثاني، أرجو أن تذكر اسمك وعمرك. بشار محمد عبد الهادي، وعمري 12 سنة. أهلا وسهلا بالفارسين، وأهلا بكم أعزائي المستمعين. وكعادتنا في البرنامج نبدأ حسب الترتيب الهجائي، فيكون بشار هو الأول وله السؤال الأول، وعلى بركة الله. سؤالنا يقول يا بشار، متى يكون الماء صالحا للشرب؟ 1، الماء المغلي هو الصالح للشرب. 2، الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة وخال من الشوائب. 3، مياه الآبار. طبعا الإجابة الثانية، فالماء الصالح للشرب هو الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة وخال من الشوائب. تقول طبعا، هل يعني أنك متأكد من إجابتك؟ إن شاء الله متأكد. أحسنت يا بشار، أحسنت، إجابة لك عليها 5 علامات لأنها الجواب الصحيح. طبعا لا يعني أن مياه الآبار لا تصلح للشرب أو الماء المغلي، ولكن في الحالتين يجب أن يتحلى الماء بالصفات التي ذكرها بشار في جوابه. 5 علامات لبشار مقابل لا شيء لعلي، والسؤال للمتسابق علي. سؤالنا يقول، ما اسم القائد الذي أراد هدم الكعبة المشرفة قبل الإسلام؟ هل هو 1، أبرهة الأشرم؟ 2، أبو جهل؟ 3، أبو لهب؟ الإجابة الأولى، أبرهة الأشرم. أجبت بسرعة يا علي، هل أنت متأكد؟ متأكد إن شاء الله. أحسنت يا علي، إجابتك صحيحة، تحصل على 5 علامات لهذا السؤال، ويكون رصيدك مساويا لرصيد زميلك، 5 علامات لكل منكما. أذكر المتسابقين والمستمعين الكرام بأن هذه الحادثة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الفيل، حيث باء أبرهة الأشرم وجيشه المرافق للفيل بالهزيمة المنكرة بعد أن أرسل عليهم سبحانه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا أقل جزاء لكل من يعتدي على حرمات الله. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث والموجه إلى المتسابق بشار. سؤالنا يقول يا بشار، ذات النطاقين هو لقب أطلق على 1، السيدة عائشة، 2 السيدة أم كلثوم، 3 السيدة أسماء بنت أبي بكر. هذا سؤال سهل. طبعا الإجابة الثالثة ذات النطاقين، هي أسماء بنت أبي بكر. لم تتردد في الإجابة يا بشار، متأكد من إجابتك؟ أكيد إن شاء الله. وأكيد حصلت على 5 علامات لأن جوابك هو الصحيح، ذات النطاقين هي أسماء بنت أبي بكر. هذا اللقب ناتج عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لها بأن يبدلها الله نطاقين في الجنة بدل نطاقها الذي قسمته إلى نصفين لتربط به طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر أثناء اختفائهما عن عيون قريش. بارك الله بها وبكل المؤمنات الصالحات. الآن ننتقل إلى السؤال الرابع والموجه للمتسابق علي. سؤالنا يا علي يقول: ما هي الصفة التي تطلق على صلاة العصر والصبح؟ 1 الصلاتان، 2 البردان، 3 العظيمتان. الصلاتان، البردان، العظيمتان. فكر جيدا، معك متسع من الوقت. أعتقد الإجابة الثالثة، العظيمتان. هل أنت متأكد من إجابتك يا علي؟ نعم متأكد، الإجابة الثالثة، العظيمتان. هما عظيمتان حقا يا علي، ولكن الصفة التي تطلق عليهما هي الإجابة الثانية، البردان. تفقد 5 علامات لهذا السؤال. الرصيد 10 علامات لبشار مقابل 5 لعلي، والسؤال لبشار وهو أيضا من الملحق بالمثنى. قل لي يا بشار، اسم أطلقه العرب على الماء والتمر، هل هو 1 الأسودان، 2 الزادان، 3 المغذيان؟ الماء والتمر هما الأسودان، الإجابة الأولى. أجبت سريعا يا بشار، هل أنت متأكد؟ متأكد إن شاء الله. وإن شاء الله حصلت على 5 علامات لأن جوابك صحيح، الأسودان هما التمر والماء، ولك 5 علامات. قد يسأل سائل بأن الماء لا لون له فكيف يكون أسود؟ فنقول: انظر إلى كثافة الماء في البرك والبحور والمحيطات تستدل على هذه الصفة التي أطلقت عليه. الرصيد 15 علامة لبشار مقابل 5 لعلي. السؤال الآن لعلي، جاهز يا علي؟ جاهز إن شاء الله. سؤالنا يا علي يقول: الشخص كثيف شعر الحاجبين يدعى 1 الأوطف، 2 الأبخر، 3 الأحوص. كثيف شعر الحاجبين، هل هو الأوطف، الأبخر، الأحوص؟ أظن هو الأوطف. تظن أم تعتقد؟ الأوطف جواب الأخير. أحسنت يا علي، أحسنت، الأوطف هو كثير شعر الحاجبين، إجابة صحيحة ولك عليها 5 علامات. نقول للرجل أوطف وللأنثى وطفاء، وكذلك نقول للسحابة وطفاء إذا كانت مسترخية من كثرة حملها. الرصيد 15 علامة لبشار مقابل 10 لعلي. السؤال الآن لبشار، قل لي يا بشار، الشخص عظيم البطن يدعى 1 الأكتم، 2 الأكثم، 3 الأوقص. الجواب في الأولى والثانية، الأكتم والأكثم. ركز يا بشار واعتمد. الأكثم، الجواب الثاني. جواب نهائي؟ نهائي إن شاء الله. للأسف يا بشار، للأسف، نقطة زائدة على التاء أفقدتك 5 علامات. الجواب هو الأكتم بالتاء وليس الأكثم بالثاء. الأكتم عظيم البطن، أما الأكثم من كان في اصطفاف أسنانه علة، والأوقص تقال للشخص قصير العنق. ما زالت النتيجة 15 علامة لبشار مقابل 10 لعلي، والسؤال الآن لعلي، كيف أنت والشعر علي؟ أصحاب. حسنا، إذن صاحب ديوان الشوقيات هل هو 1 زهير بن أبي سلمى، 2 أحمد شوقي، 3 شوقي ضيف. طبعا الساعر أحمد شوقي. تقول طبعا، هل هذه دليل ثقة؟ إن شاء الله. وطبعا جوابك صحيح ولك 5 علامات. أحسنت يا علي، الشوقيات هو ديوان الشاعر أحمد شوقي، وهو الحاصل على إمارة الشعر في عهده، فكان يدعى بأمير الشعراء. تتساوى الأرصدة الآن لكل من المتسابقين 15 علامة، والسؤال 9 للمتسابق بشار، وهو في الشعر كذلك. قل يا بشار، صاحب ديوان الحماسة هل هو 1 البحتري، 2 المتنبي، 3 ابن حمديس؟ الإجابة الأولى، الشاعر البحتري. تسرعت يا بشار، هل أنت متأكد؟ متأكد إن شاء الله. لكن أنا متأكد أنك حصلت على 5 علامات، لأن جوابك هو الصحيح. أحسنت يا بشار، الحماسة ديوان البحتري، أما المتنبي فديوان شعره يعرف بالحكمة. يكون الرصيد 20 علامة لبشار مقابل 15 لعلي. والسؤال الآن لعلي، يقول سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله العظيم. هل هذه الآية من سورة 1 يونس، 2 يوسف، 3 محمد؟ الإجابة الثانية من سورة يوسف. جواب نهائي؟ نهائي إن شاء الله. أحسنت يا علي، الآية السابقة من سورة يوسف وتحصل على 5 علامات. إنها الآية 93 من سورة يوسف، وفيها يخاطب سيدنا يوسف عليه السلام إخوته حينما قدموا عليه من فلسطين إلى مصر، وعرفهم بنفسه بعد أن وصل بمصر منزلة عظيمة، وبعد أن كاد له إخوته ورموه في الجب، والقصة معروفة. بهذا يتساوى الفارسان بمجموع العلامات، فلكل منهما 20 علامة. وسؤالنا 11 لبشار، يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هل هذه الآية ترجع إلى سورة 1 الرحمن، 2 مريم، 3 آل عمران؟ الإجابة الثانية، سورة مريم. الجواب نهائي يا بشار، هل أنت متأكد؟ متأكد إن شاء الله. وإن شاء الله ستحصل على 5 علامات، لأن الجواب صحيح، الآية السابقة من سورة مريم. إنها الآية 26 من سورة مريم، وفيها اطمئنان من رب العالمين إلى مريم العذراء بعد الحدث الكبير، وهو ولادة سيدنا عيسى عليه السلام، وهو من الإعجاز الرباني أن تحمل عذراء وتلد دون أن يمسها بشر. سبحان الله، ما أعظم خلقه وأبدع ما صور. بهذا الجواب يتقدم بشار على علي ب5 علامات، 25 مقابل 20 علامة. السؤال الآن لعلي، السؤال يقول: ما اسم أقرب كوكب إلى الشمس؟ 1 عطارد، 2 المشتري، 3 المريخ؟ عطارد المشتري. الإجابة الأولى، عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس. أكيد؟ هل فكرت بإجابتك جيدا؟ نعم، أنا متأكد من الإجابة. وأنا متأكد يا علي أنك حصلت على 5 علامات مقابل هذا السؤال، فعطارد هو أقرب كوكب للشمس، صحيح؟ لا تنسوا أنه أحد الكواكب المسماة بالمجموعة الشمسية، وهي 9 كواكب ترتيبها حسب قربها من الشمس: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتو. ومرة أخرى يتساوى الفارسان في أرصدة العلامات، إذ كل منهما حاز على 25 علامة. أما الآن فمع السؤال 13 وهو للمتسابق بشار، والسؤال يقول: أم القرى لقب يطلق على 1- مكة المكرمة، 2- الطائف، 3- المدينة المنورة. أم القرى لقب يطلق على مكة المكرمة. الإجابة الأولى، أم القرى لقب يطلق على مكة المكرمة. هل الجواب نهائي؟ انتبه، هذا آخر سؤال لك في هذه الحلقة. الجواب نهائي ومتأكد منه إن شاء الله. يا بشار يا بشار، أم القرى لقب يطلق على مكة المكرمة. فعلا الجواب صحيح، ولك 5 علامات ليصير رصيدك 30 علامة. أود أن أنوه بأن مكة المكرمة حفظها الله أطلقت عليها العرب أسماء عدة، منها ما كان في الجاهلية قبل الإسلام ومنها ما كان بعده، ومن أسمائها بكة، مكة، وكذلك أم القرى. الآن مع السؤال الأخير في هذه المسابقة والأخير بالنسبة للمتسابق علي، أرجو الانتباه بأن الفرق بينكما 5 علامات، فإذا تساوت الأرصدة فإنكما كليكما ستشاركان في الحلقة القادمة وما بعدها حتى يظهر فرق العلامات لواحد من المتسابقين. الآن مع السؤال الأخير لك يا علي، وهو تقريبا مشابه للسؤال السابق، مدينة السلام لقب أطلق على 1 من المدن التالية: 1- القاهرة، 2- بيت المقدس، 3- بغداد. مدينة السلام ليست القاهرة، إما بيت المقدس أو بغداد. معك الوقت علي، فكر جيدا. مدينة السلام هي بيت المقدس، الجواب الثاني. ما زال لديك بعض الوقت، هل جوابك نهائي؟ أجل نهائي إن شاء الله. إن شاء الله يعم السلام بيت المقدس وكل أرجاء بلاد المسلمين، ولكن هذا اللقب يا علي أطلق على بغداد وليس على بيت المقدس. للأسف تفقد 5 علامات لهذا السؤال، ويبقى رصيدك 25 علامة. على ذكر بغداد، فإن المعروف أنها بنيت في العصر العباسي، والذي أمر ببنائها هو أبو جعفر المنصور، وكان يطلق عليها اسم الكرخ، ومن ثم بغداد، والتي تعني بالعربية عطية الله، ومن ألقابها دار السلام ومدينة السلام. بهذا ينجلي موقف هذه الحلقة من فوز المتسابق بشار للمرة 3 على التوالي، مما يؤهله الاشتراك في الحلقة القادمة. راجين الفوز للجميع وحظا أوفر علي. نرجو أن نكون قد أوصلنا ما فيه الفائدة والمتعة لمستمعينا الكرام، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة نستودعكم رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال اليوم عبر جمة، من ركز فيه وصل القمة. هيا ركز يا فهمان، معلومات بالألوان، كن معنا في كل أوان، تجد المعلومة في الحال.